لعن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله للمسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا أي ذلك العذاب جزاء كفرهم. يعني ذكر لنا أمس يعني مدى نسأل الله العافية وشدة وخوف العذاب الذي ينزل بهم نسأل الله العافية يعشرهم على وجوههم صم وعمي وبكم بكم وصم وعمي نسأل الله العافية. فهذا يا ربي ليش كان هالقد يعني شوف شي شدة. فربي قال أجابنا بقوله ذلك جزاؤهم بأنهم يعني كفروا يعني بكفرهم نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم ورد إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا رب العالمين. نعم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا يعني تتمة كفرهم يعني وهو إنكارهم يعني معقول يعني بعد أن نصير ترابا يعني أئنا كما قالوا لمبعوثون خلقا جديدا من جديد يعني وهذا أشد عمى ما في من أشد من هالعمى هذا. نعم. فأنكروا البعث فأجابهم الله تعالى فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يعني مثل السماوات والأرض. نعم. قيل في الكلام تقديم وتأخير أي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه كأنه هنا هو السماوات والأرض يرجع الكلام وجعل لهم يعني للسماوات والأرض أجلا ولا هم لهم أجلا لهم. إذا كان للسماوات والأرض منقول وجعل لها ما بنقل وجعل لهم وجعل لها لأنها لا تعقل. نعم. نعم. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثله. جعل لها أجلا لا ريب فيه يعني تنتهي السماوات يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب انتهت يعني. نعم. إذا كان له يعني السماوات والأرض يعني لها لأنها لا تعقل وهذا كثير من الناس من يقع فيه يعني يقول لك الدراهم أرسلتهم لك وهم في حوزتك هذا خطأ. نعم. والأجل مدة قيامهم في الدنيا ثم موتهم. نعم. وذلك مما لا شك فيه إذ هو مشاهد. نعم. وقيل هو جواب يعني قيام ثم موتهم هذا مشاهد يعني كل يوم نرى الموت في كل يوم نرى موت نسأل الله العافية وهذا الحقيقة خطاب لنا هذا الموت، يعني كفى بالموت واعظا، يعني هذا الذي مات هذا أنت، يعني أنت تهيأ، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني كلنا ذاك الرجل. صغير أنا لساني بعدني شاب لسه، يعني الموت لا يعرف لا كبير ولا صغير. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني نعم. وقيل هو جواب قول، وذلك ما لا شك فيه، يعني ما ليس هناك يقين أشد من الموت، لا ينكره لا ملحد ولا كافر ولا أحد، ينزل بالجميع، هذا لا شك فيه، ما يستطيع نكرانه منكر أبدا. نعم. وقيل هو جواب قولهم، يعني وغاية بسفاسف سفسفت، وغاية ب يعني حطت عقولهم وعدم نظرهم وتفكيرهم، يعني يجعلوا هيك احتمال انه يا ترى بعد ما موت شو بده يكون، يا ترى يعني يحتمل انسان يحط هذا الاحتمال، 99% ما في شيء، خلص موت وتراب، لكن في احتمال يعني، وهذا في غاية السفاهة منهم وغاية الغباء منهم، أنهم يعني ما نظروا إلى ما بعد الموت. جاء يعني زارني بعد بالشام، هون فاضي هون، إذا تحب هون محلك هون، هلا ما بعرف إنك هون، بعرفك هون، انظر هون مبدئي وين الدكتور. هلا تمام، عليكم السلام. كمان الشيخ يوسف كمان محله هون، الشيخ يوسف حافظ اماكنكم يعني. نعم. فمنهم امريكان منهم انجليز منهم، عرفوني كيفية اسلامهم. بعضهم كان ينظر عندما يدفن الميت فيقول هذا لو فعل ما فعل بالناس وظلم وفعل وهتك وسرق و و و يعني معقول، يعني خلاص راح. قال هذا ما دعاه للإسلام، يعني رأى الجواب يعني في الإسلام. قال معقول هذا ما يكون، هذا يعني راح خلاص، ظلم كل هاللي ظلم وفعل كل ما فعل من الويلات، نسأل الله العافية، ويذهب هكذا هيك. هذا الذي دعاه للإسلام. وفعلا يعني ينظر الإنسان، يعني يا هل ترى خلاص راح انتهى؟ لا ما انتهى، هل ابتدينا يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لدوء للموت، نعم نعم. وقيل هو جواب قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، نعم يعني مما طلبوه، نعم. وقيل هو يوم القيامة، نعم. أبى الظالمون إلا كفورا، أي المشركون إلا جحودا بذلك الأجل وبآيات الله. وقيل ذلك الأجل هو وقت البعث، يعني كفروا بذلك، يعني معقول يكون هذا ولا ينبغي أن يشك فيه. نعم. قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، يعني هذا من تتمة أجوبته، لأنهم طلبوا أن يفجر لهم عليه الصلاة والسلام يأتيهم بالينابيع والأنهر وأن يزيح الجبال. فربي سبحانه وتعالى رد عليهم بهذا. نعم. قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي خزائن الأرزاق، وقيل خزائن النعم، وهذا أعم. نعم، يعني هو خزائن النعم، كل النعم أرزاق كمان، كل أرزاق يعني. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق من البخل. نعم، وهو جواب يعني قوله يعني من البخل الذي فيكم يعني. وهو جواب قولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم، حتى نتوسع في المعين، يعني هذا المراد بطلبهم للينبوع. نعم، حتى أي نتوسع في المعيشة. نعم، أي لو توسعوا لبخلوا أيضا. نعم، وقيل المعنى: لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد مطلقا به. يعني كمان مو يعني لستم أنتم فقط، الإنسان طبعه هيك كما قال ربنا: وكان الإنسان قتورا، هيك طبع الإنسان يعني. نعم، لما لو ملك، وقال لو يعني لا يملك، لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله، يعني خزائن الله يعني أديش يعني كم يعني خزائنه لا توصف بسعتها وكثرتها ووفرها، يعني خزائن الله يعني شو قدر المحيطات، يعني قدر الأرض، قدر السماوات، لا أوسع سبحانه وتعالى، خزائنه ما يمكن أن تتصورها، لأن الخزائن والأرزاق والنعم وكل ما في كن فيكون، يعني هذا الله سبحانه وتعالى. على فرض لو تملكون لأمسكتم خشية الإنفاق. نعم، لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها كجود الله تعالى. فعلا ترى هذا، هذا بيقولوا فلان الرأسمالي كذا، يلي عنده يدخله باليوم، يدخل عليه باليوم مثلا كل يوم مليون دولار مثلا، عندما يموت ترى الملايين، ترى ثروة كبيرة، وما تراه يعني ينفق. وكان الإنسان قتورا، يعني ويعلم أن عنده الكثير الكثير. هذا عدة ناس من يعني من هؤلاء الذين عندهم هالأرقام الهائلة من المال، لا يعني ما يدفع. ليش؟ صدق الله العظيم، حتى نؤمن بربنا سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى صدق وأصدق، كما قال: ومن أصدق من الله قيلا. طالما سبحانه وتعالى ومن لا أصدق منه، إذا نقبل عليه سبحانه وتعالى فيما وعدنا وفيما أعطانا وفيما توعد سبحانه وتعالى. نعم، لأمرين: أحدهما أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود، يعني يخاف أن تنتهي لنفقته، لو بتأكل كل يوم يعني مليون دولار لو بيأكله ما بيخلصوا، وبتلاقيه يعني يبخل سبحانه وتعالى. نعم، الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. نعم، والله تعالى يتعالى في وجوده عن هاتين الحالتين سبحانه وتعالى. والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر، يعني لا أمسكتم خشية الإنفاق، يعني خشية الفقر. نعم، يعني هو لازم الإنفاق، يعني أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريق. يعني كتر ما يعني ما ينفق هذا اللي أفنى ما عنده. نعم، فهذا خشية الإنفاق، يخاف الإنسان. نعم، قاله ابن عباس وقتاده. نعم، وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قلت، يعني كلها الألفاظ بمعنى يعني واحد. نعم، وكان الإنسان قتورا أي بخيلا مضيقا. نعم، يقال قتر على عياله، يقتر ويقتر قترا وقتورا. نعم، إذا ضيق عليهم في النفقة، وكذلك التقتير والإقتار. يعني ثلاث لغات، قتر يقتر، قتر تقتيرا، أقتر إقتارا، هذا ثلاث لغات. نعم، قال وكذلك التقتير والإقتار. أول شيء أتى بالقتر، قتر قترا، قتر تقتيرا، أقتر اقتارا. نعم، واختلف في هذه الآية على قولين، أحدهما أنها نزلت في المشركين خاصة، قاله الحسن، والثاني أنها عامة. والله هذا يعني هذا الواضح. نعم، وهو قول الجمهور وذكره الماوردي. لكن لقائل أن يقول بعض الناس عندهم تراه ينفق يعني نفقات كبيرة كبيرة. الحكم على الغالب، الغالب بالإنسان هكذا، فلا ينافي لو كان أحدهم على غير هذا، لا ينافي أن بعض الناس يعني ينفق من لا يخشى الفقر يعني. نعم، قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، اختلف في هذه الآيات، فقيل هي بمعنى آيات الكتاب كما روت يعني معلومات يعني. نعم، كما روى الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال. ليش صفوان؟ صفوان إيه؟ عن صفوان بن عسال ابن صفة وليست مضاف إليه، وظن الشيخ مضاف. نعم، إلا أن أضيف أو دخلت عليه ال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرديف. نعم، أما هذا ابن صفة. نعم، عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. نعم، فقال لا تقل له نبي، فإنه إن سمعنا كان له يعني وأدش يخافوا من سيد النبي الله، كان له 4 أعين يعني بشبته، يعني يرى غاية الرؤيا يعني. نعم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف شك شعبة يعني بالأخير يعني نعم. وعليكم يا معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت نعم هي لكم وحدكم يعني نعم. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نعم. نبي الله نبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي قال صلى الله عليه وسلم فما يمنعكما أن تسلما يعني اللهم صل عليه يعني شو بدنا نقول يعني رسول الله يعني اللهم صل وسلم وبارك يعني الانتباه على ما يرضي الله وعلى فعل الخير والسباق كما قال ربنا سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات ويعلمنا عليه الصلاة والسلام يعني انتبع طالما فعلوا ما فعلوا بهذا الاحترام وقبل يديه ورجليه اللهم صل عليه تناولهما فقال متى تسلموا يعني يخلصهما من جهنم لكن فما يمنعكما أن تسلما يعني كله اللهم صل على المغتر فيه يعني قبلوا وعظموا بس ما منعك أن تستجيب لدعوتي فقال يعني اللهم صل عليه علم ماذا يفعلون ولما لم يسلموا نعم قال إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي وأنت يعني وأنت لست من نسل داود يعني لست يهوديا يعني نعم وهي مشكلة وإذا فعلنا بيكون يعني كأنما خالفنا أصلنا في ديانتنا يعني وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود هذا يعني المانع نسأل الله العافية نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد مضى في البقرة لكن سبحانه وتعالى الأمر كله من فوق يعني وإلا لو أسلموا عليه الصلاة والسلام يدفع عنهم ويدخلون يعني في حمى يعني في حمى الله برسول الله وصحابة رسول الله أسود كانوا الله يرضى عنهم نعم وقد مضى في البقرة وقيل الآيات بمعنى المعجزات والدلالات قول آخر يعني أول شيء شو قال الآيات عن قول الله يعني نعم وقيل هي بمعنى آيات الكتاب التي يعني قرأناها وقيل نعم الآيات بمعنى المعجزات والدلالات نعم. قال ابن عباس والضحاك الآيات التسع يعني هي الآيات التسع يعني ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال الضحاك الآيات التسع العصا نعم واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الله يبعث لهم منه إن شاء الله ويعيد ذلك عليهم عاجلا إن شاء الله نعم آيات مفصلات وقال الحسن والشعبي الخمس المذكورة في الأعراف يعني الطوفان يعني الحسن والشعبي الطوفان وما فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات نعم واليد والعصا والسنين والنقص من الثمرات نعم وروي نحوه عن الحسن إلا أنه يجعل السنين والنقص من الثمرات واحدة وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون نعم وعن مالك كذلك إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات البحر والجبل. يعني هذا ننظر في دقة العلماء وكيف يحققون النقل وكيف يتكلمون. نعم. وقال محمد بن كعب: هي الخمس التي في الأعراف. نعم. والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. الطمس يعني المحق، ربنا اطمس على أموالهم. وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يعني اطمس يعني امحق. نعم. وأهلك، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم عاجلا. نعم. وقد تقدم شرح هذه الآيات مستوفا والحمد لله. نعم. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذ جاءهم موسى بهذه الآيات حسب ما تقدم بيانه في يونس. نعم. وهذا سؤال استفهام ليعرف اليهود صحة ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. يعني كلها الآيات، كلها العجائب التي أتى بها. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. نعم. أي ساحرا بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة كل موضع الفاعل. يعني هذا جواب لسؤال مقدر، مسحور مفعول، كيف يفسرها بساحر؟ الساحر فاعل، أما مسحور مفعول. فقالوا، فوضع المفعول موضع الفاعل، كما تقول هذا مشؤوم وميمون، أي شائم ويامن. نعم. يعني شائم متشائم. نعم. أو يامن متيمن. نعم. وقيل مخدوعا. نعم. وقيل مغلوبا. هذا كلام تاني صار. نعم. وقيل غير هذا وقد تقدم. نعم. وعن ابن عباس وأبي نهيك أنهما قرأا فسأل بني إسرائيل. نعم. عن الخبر. نعم. أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. نعم. قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. نعم. قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التسع. وأنزل بمعنى أوجد. إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي دلالات يستدل بها. بصائر دلالات. نعم. يستدل بها على قدرته ووحدانيته. آمنا بالله. نعم. وقراءة العامة علمت في فتح التاء خطابا لفرعون، وقرأ الكسائي بضم التاء، وهي قراءة علي رضي الله عنه. هو علي، وعلي الكسائي اسمه علي، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. قراءة سيدنا علي. نعم. وقال: والله ما علم عدو الله، ولكن موسى هو الذي علم. نعم. فبلغت ابن عباس فقال: إنها لقد علمت. واحتج بقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني استدل على تأكيده يعني علمت ما علمتم يعني. نعم. ونسب فرعون إلى العناد. نعم. وقال أبو عبيد والمأخوذ به عندنا فتح التاء وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس، ولأن موسى لا يحتج بقوله علمت أنا، وهو الرسول الداعي، ولو كان مع هذا كله تصح به القراءة عن علي لكانت حجة، ولكن لا تثبت عنه، إنما هي عن كلثوم المرادي، وهو مجهول لا يعرف، ولا نعلم أحدا قرأ بها غير الكسائي. لكن طالما قرأ بها الكسائي يعني متواترة. نعم. وقيل إنما أضاف موسى إلى فرعون لأنه ناقل، ومع الناقل زيادة علم، والناقل إذا كان ثقة وأتى بزيادة علم فإنه يسلم له. نعم. نعم. وقيل إنما أضاف موسى عليه السلام إلى فرعون العلم بهذه المعجزات لأن فرعون قد علم مقدار ما يتهيأ للسحرة فعله، وأن مثل ما فعل موسى لا يتهيأ لساحر. نعم. يعني لا يكون، وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السماوات والأرض. يفعل يعني يخلق. نعم. وقال مجاهد دخل موسى على فرعون في يوم شات وعليه قطيفة، فألقى موسى العصاه فإذا هي ثعبان، فرأى فرعون جانبي البيت بين فقميها يعني كل البين تبلع يعني، ففزع وأحدث وعمل يعني راح ضوءه من كبير يعني إذا كان متوضي. نعم. نعم. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، الظن هنا بمعنى التحقيق، والسبور الهلاك والخسران أيضا. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. قال الكميت ورأت قضاعة في الأيامن رأي مسبور وسابر. نعم. أي مخسور وخاسر، يعني في انتسابها إلى اليمن. نعم. وقيل ملعونة، رواه المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. وقاله أبان بن تغلب، وأنشد يا قومنا لا تروموا حربنا سفها، إن السفاه وإن البغي مسبور. هذه يعني. نعم. أي ملعون. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس مسبورا ناقص العقل. ونظر المأمون رجلا فقال له يا مسبور، فسئل عنه فقال الرشيد قال المنصور لرجل مسبور، فسألته فقال حدثني ميمون بن مهران فذكره. يعني مو من عنده عم يتكلم، ما بيعرف شو بيحكي يعني، كانوا علماء يعني. نعم. وقال قتادة هالك، وعنه أيضا والحسن ومجاهد مهلك، والسبور الهلاك، يقال سبر الله العدو سبورا أهلك. آمين يا رب. نعم. وقيل ممنوعا من الخير، حكى أهل اللغة ما سبرك عن كذا، ما منعك عن ذلك يعني. وسبره الله يسبره سبرا يعني منعه. نعم. قال ابن الزبعرى إذا أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور. نعم. إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور. الضحاك مسبورا مسحورا رد عليه مثل ما قال اختلاف اللفظ. وقال ابن عباس وقال ابن زيد مسبورا مخبولا لا عقل له. ثم قال قوله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كل خير وخاصة على مثل إحياء هذا الوقت إخواني. يعني هاي وصية يعني لا تناموا في هذا الوقت. اللهم بارك لأمتي في بكورها. والعلماء ذكروا أن الأرزاق توزع قبيل الفجر وبعد الفجر. قالوا الأرزاق الحسية قبل الفجر قبيل الفجر والمعنوية بعد الفجر. والله يرحم سيدنا الشيخ حسان رحمة الله عليه كان كتير كتير يأكدوا والذين يحيون ليلة القدر وينامون بعدها يلومهم ويهجم عليهم رحمة الله عليهم. وكثير ما يكرر كان بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. يعني بكير وبعدين سلوا الأطباء يعني عن هذه يعني عن هذا الوقت. فهذا إن شاء الله لا ننام فيه إن شاء الله لا ننام وننهى يعني أهلنا عن ذلك النوم. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عليه الصلاة والسلام بنته يعني المتلة التي هي يعني أعظم إنسان بعد رسول الله على قول السادة المالكية وبعضه سيدنا أبو بكر. لكن السادة المالكية يقولون السيدة فاطمة ألا قومي فاشهدي رزق ربك. ما ترك يعني نائمة. فهذا نحرص عليه إن شاء الله. والحمد لله يعني الله أكرمني بحفظ القرآن حفظته بهذا الوقت. يعني كنت عسكري يعني كل العساكر بتنام يعني باكي يعني باكرة كله تلاقيهم لا رايح. يعني أنا الحمد لله أم وحدي ما في حدا يعني أصلي الفجر وأحفظ والله أكرمني بذلك حتى حفظت الحمد لله. فيعني هذا الوقت وقت مبارك يعني إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبارك بكم إن شاء الله ونكون إن شاء الله من الذين أقبل الله علينا وأفرغ علينا من كرمه ومن عطائه سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن أبدأ بنفسي قبلكم إن شاء الله إنه سميع قريب مجيب. وكل شيء له يعني نهاية يعني كل شيء له نهاية. فنسأل الله تعالى أن يكون عاقبة أمرنا رشدا إن شاء الله. وأعلى شيء تلك الساعة التي تنتهي وما انتهيت تنتهي في هذه الحياة وما انتهيت الحقيقة هنا الآن هلا الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إذا متنا أو متنا أن نحيا إن شاء الله حياة طيبة حياة مباركة حياة نسعى إليها. والحمد لله رب العالمين.